الآن نبقى مع حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تكلمنا فيما سبق على قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. انتهينا إلى قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولنتكلم على ما بقي من فوائد هذه الآية، وإن كنا لم نستوعب جميع فوائدها وأحكامها، لكن فينا نأخذ بما هو ظاهر غير متكلف. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء لهن مثل الذي عليهن، فكما أن الزوج يريد أن تأتي زوجته بكل ما له من حقوق، فالواجب عليه أن يؤدي إلى زوجته كل ما لها من حقوق. ومن فوائدها إقامة العدل في هذه الشريعة الإسلامية لقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن فوائدها وأحكامها الرجوع إلى العرف فيما نحتاج فيه إلى العرف، والعرف هو العادة المضطردة بين الناس، وهو يختلف باختلاف الأماكن والأزمان، فيرجع في حقوق الزوجين عند التحاكم إلى ما يتعارفه الناس. وهنا إشكال، وهو أن الله تعالى أحال في هذه المسألة إلى العرف، فهل يكون في هذا شاهد لهؤلاء القوم الذين إذا تكلموا عن الأمور المشروعة ومخالفتها قالوا هذا خلاف تقاليدنا وعاداتنا؟ فنقول: لا، ليس في هذا شاهد لما يدعيها هؤلاء من الأمور، نعم، لما يدعيها هؤلاء في الأمور الشرعية أنها أمور تقليدية، كمسألة الحجاب مثلا. نجد بعض الذين يتكلمون عن الحجاب من الذين يكتبون في الصحف، إذا تكلموا عنه وكأنه أمر تقليدي، أي يقلد الناس فيه بعضهم بعضا دون أن يرجعوا فيه إلى حكم الله عز وجل. ولا شك أن هذا إما جهل في الشريعة الإسلامية وإما تجاهل فيها. والواقع أن مثل هذه ليست من باب التقاليد، ولكنها من باب التعبد، الذين تعبدوا لله تبارك وتعالى باتباعه وامتثاله. وكذلك الاختلاط بين الرجال والنساء في حقل التعليم ونحوه، يقول بعض الناس إن منع الاختلاط من باب التقاليد، وهذا غلط عظيم، بل هو من باب الأمور المشروعة، لأن القاعدة الشرعية أن كل شيء يؤدي إلى الفتنة بين الرجال والنساء فإنه ممنوع، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه حيث قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان يجب على الرجل أن يؤدي حق المرأة وعلى المرأة أن تؤدي حق الرجل، فإن ذلك لا يعني أنهما متساويان، بل الرجال أفضل وأكمل وأعلى لقوله: وللرجال عليهن درجة. ولقد ظل قوم يريدون أن يساووا بين النساء والرجال في الأمور التي فرق الله بينهما، وظنوا أن ذلك هو المدنية والحضارة، ولكنه في الحقيقة الجاهلية المحضة، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجال والنساء خلقا وشرعا. فطبيعة الرجل في خلقته وخلقه ليس كطبيعة المرأة، وكذلك الأحكام الشرعية فرق الله تعالى بينهما أي بين الرجال والنساء فيما فرضت الحكمة التفريق بينهما فيه. ولا يمكن أن يكون الرجل الذي يختلف عن المرأة في طبيعته وأخلاقه وتحمله وصبره، لا يمكن أن يكون هذا الرجل مثل المرأة أو المرأة مثله في كل شيء، بل لا بد أن يكون بينهما تمييز في حتى في الأحكام الشرعية فيما يليق بكل واحد منهما. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن المرأة المطلقة لا يحل لها أن تتزوج، لقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن فعلت فإن النكاح باطل بإجماع العلماء، لأنها أي المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. أما العزيز فهو ذو العزة التامة، والعزة لها معاني، منها الغلبة مثل قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهو سبحانه وتعالى هو الذي له الغلبة، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم ومن الحكمة، فالله سبحانه وتعالى وحده له الحكم لا معقب لحكمه وهو السميع العليم، وهو سبحانه وتعالى ذو الحكمة أي ذو الإتقان في كل ما خلق وكل ما شرع. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل ما قدره كونا، وله الحكمة في كل ما شرعه تعبدا يعبده عباده به. فإذا جرت الأمور الكونية على وجه يظن الإنسان أن في ذلك ضررا، فإن هذا الظن الذي ظنه إنما هو من سوء فهمه. فالأمور وإن حصل فيها ما حصل من المضار فهي عاقبتها عاقبة حميدة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، حيث قال مبينا سبب هذا الفساد بما كسبت أيدي الناس، ثم بين الغاية من هذا الفساد فقال لعلهم يرجون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كثير من الناس إذا حصلت مثل هذه إذا حصلت النكبات العظيمة من فيضانات وزلزال وغيره ظنوا أن هذا جور من الله تبارك وتعالى، ومنهم من يقول هذا من الطبيعة وما أشبه ذلك، وكل هذا لا شك أنه نوع من أنواع الكفر، وإن كان قد لا يخرج به الإنسان من الإسلام، لكن يجب على الإنسان أن يعتقد بأن كل ما جرى في السماء والأرض فإنه من عند الله سبحانه وتعالى ولحكمة بالغة قد نفهمها الآن وقد نفهمها في المستقبل وقد لا نفهمها أبدا، لأن عقولنا مهما كانت فهي قاصرة. فعليك يا أخي المسلم أن تستسلم لقضاء الله وقدره، وأن تعلم أن ذلك خير وأحسن تأويلا، وكذلك لقضاء الله تعالى وحكمه الشرعي عليك أن تقوم بما أوجب الله وتترك ما نهى الله عنه، فإن ذلك خير لك في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الاستقامة على دينه، وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أيها الإخوة حلقة من البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.